بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة: وشيوخهم المصنفون فيهم طوائف يعلمون أن كثيرا مما يقولونه كذب. شيوخهم شيوخ الرافضة المصنفون، يعني في شتى التصانيف في العقائد والفقه مثل الكليني والطوسي وغيره. نعم، يعلمون أن كثيرا مما يقولونه كذب. نعم، ولكن يصنفون لهم لرياستهم عليه. نعم، يصنفون لهم لرياستهم لما يجدون أنهم يعني يطعنون في أصحاب النبي ونحو ذلك، طبعا يرأسون عندهم ويصبح لهم مكانة عندهم. نعم، وهذا المصنف يتهمه الناس بهذا. هذا المصنف اللي هو هذا المنطهر الحلي هذا. نعم، ولكن صنف لأجل أتباعه. نعم، فإن كان أحدهم يعلم أن ما يقوله باطلا ويظهره ويقول إنه حق من عند الله فهو من جنس علماء اليهود. نعم، الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. نعم، يعني هذا المصنف الذي صنف هذا اللي يسمى من هذه الكرامة يعلم أن ما يكتبه كذب، إذا كان هذا يقول هذا مثل يعني ما ذكر الله في اليهود: فويل الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وإن كان يعتقد أنه حق دل ذلك على نهاية جهله وضلاله. صح، إذا كان يعتقد أن هذا حق وما هو يعني ما هو متعمد الكذب فيه فهذا من أجهل الجاهل. نعم، فإن كنت تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. وإن كنت لا تدري، فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة، يعني الجهل، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. فإن كان يدري أن الذي يفعله هذا كذب يكون هذا أعظم، أعظم في الجهل. وإن كان يكتب ولا يدري جاهل فهذه مصيبة. نعم، وهم في دينهم لهم عقليات وشرعيات، فالعقليات متأخروهم فيها أتباع المعتزلة. يعني في دينهم دين الرافضة يقول لهم عقليات وشرعيات. عقليات يعني أمور يثبتونها في الدين بالعقل، وشرعيات يعني أمور يثبتونها في الدين بما زعموا من الشرع النصوص. يقول في العقليات متأخروهم اتبعوا المعتزلة في العقليات، فاعتقادهم الآن يعني اعتقاد المعتزلة الجهمية. نعم، ومتقدموهم كانوا يعني مشبه يشبهون الله تبارك وتعالى بخلقه. تعالى الله عما يقولون. نعم، إلا من تفلسف منهم. إلا من تفلسف منهم يعني راح للفلسفة مثل نصير الدين الطوسي وغيره. نعم، فيكون إما فيلسوفا وإما ممتزجا من فلسفة واعتزال. نعم، خلص من الفلسفة والاعتزال. نعم، ويضم إلى ذلك الرفض. نعم، مثل مصنف هذا الكتاب وأمثاله. مثل مصنف هذا الكتاب فيلسوف وجمع هذا كلام الاعتزال والرفض. نعم، فيصيرون بذلك من أبعد الناس عن الله ورسوله. نعم، وعن دين المسلمين المحض. نعم، وأما شرعياته فعمدتهم فيها على ما ينقل عن بعض أهل البيت. نعم، يعني الشرعيات العمدة أساس نقلهم مو عن القرآن ولا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما عمدتهم على ما ينقلونه عن بعض أهل البيت، وهذا باب عظيم عندهم للكذب، لأنهم يعتقدون أن هؤلاء معصومون وأن كلامهم معصوم، يعني ما يخطئون ولا، ولكنهم افتروا عليه. وأكبر من افتروا عليه طبعا هو الإمام جعفر بن محمد بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب، هذا كذب عليه مئات المجلدات، ما في واحد يفتري عليه مثل هذا. نعم، مثل أبي جعفر الباقر وجعفر بن محمد الصالح. جعفر الباقر، جعفر الباقر ومحمد، محمد بن علي بن حسين بن علي وأبو جعفر بن وجعفر الصادق اللي هو أبو عبد الله. نعم، وغيرهم. نعم، ولا ريب أن هؤلاء من سادات المسلمين وأئمة الدين. ولا ريب أن هؤلاء اللي هو أبو جعفر اللي هو محمد الباقر وابو عبد الله جعفر الصادق، كل من سلف المسلمين، يعني من اهل سلف المسلمين، هم من اهل بيت النبي ومن العلماء، من اهل الفضل ومن اهل السنه والجماعه، لكن هؤلاء نسبوا لهم هذا الكذب الكبير. نعم. من سادات المسلمين وأئمة الدين. نعم. ولأقوالهم من الحرمة والقدر ما يستحقه أمثالهم. نعم. لكن كثيرا مما ينقل عنهم كذب. والرافضة لا خبرة لهم بالأسانيد. ما عندهم خبرة بالأسانيد. ينقلون. ونعم. ولذلك فتحوا باب الكذب عليهم. نعم. والتمييز بين الثقات وغيرهم. نعم. بل هم في ذلك من أشباه أهل الكتاب. كل ما يجدونه في الكتب منقولا عن أسلافهم قبلهم بخلاف أهل السنة، لأن لهم من الخبرة بالأسانيد ما يميزون به بين الصدق والكذب. وإذا صح النقل عن علي بن الحسين فله أسوة نظرائه كالقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وغيرهما. قاسم بن محمد وسالم بن عبد الله، يعني هذول نظراء لي علي بن الحسين، يعني في المنزلة، وكذلك يعني الشرف والفضل والعلم. نعم. كما كان علي بن أبي طالب مع سائر الصحابة. كما كان علي بن أبي طالب رضي الله تعالى مع سائر الصحابة، يعني نظرائهم في العلم والفقه والفهم، علي وأبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وغيرهم من يعني الصحابة، فعلي نظراء هؤلاء، وكذلك علي بن الحسين نظراء من كانوا معه. نعم. وقد قال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. نعم. فأمر برد ما تنازع فيه المسلمون إلى الله والرسول. نعم. والرافضة لا تعتني بحفظ القرآن ومعرفة معانيه وتفسيره. نعم. وطلب الأدلة الدالة على معانيه، ولا تعتني أيضا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعرفة صحيحه من سقيمه والبحث عن معانيه، ولا تعتني بآثار الصحابة والتابعين حتى تعرف مآخذهم ومسالكهم. ويرد ما تنازع فيه ويرد إلى ما تنازع فيه إلى الله والرسول، بل عمدتها آثار تنقل عن بعض أهل البيت فيها صدق وكذب. وقد أصلت لها ثلاثة أصول. وقد أصلت لها ثلاثة أصول. أحدها أن كل واحد من هؤلاء إمام معصوم بمنزلة النبي. نعم، هذه الأصول الحضور، أن كل واحد من هؤلاء الذين ينقلون عنه الأئمة إمام معصوم بمنزلة النبي، لذلك عندهم السنة هي سنة يعني أهل البيت، فكل واحد من هؤلاء إمام معصوم، فعندهم علي إمام معصوم، وكذلك الحسن إمام معصوم، الحسين إمام معصوم، وهكذا إلى سائر الأئمة كلهم أئمة معصومون ينقلون عنهم فاعتبرون أقوالهم هذه حجة في الدين. نعم. وقد أقوالهم الكذب الذي كذبوا عليه. نعم. وقد أصلت لها ثلاثة أصول، أحدها أن كل واحد من هؤلاء إمام معصوم بمنزلة النبي لا يقول إلا حقا. نعم. ولا يجوز لأحد أن يخالفه. نعم. ولا يرد ما ينازعه فيه غيره إلى الله والرسول. ما يرد حتى لو نزع إلى الله والرسول لا يرد. نعم. فيقولون عنه ما كان هو وأهل بيته يتبرقون منه. إيش يقولون عنه؟ ما كان هو نفسه هذا الذي يسمونه الإمام المعصوم، هو كان يتبرأ منه، وأهل بيته كذلك يتبرأ منهم، أن يكون أطوالهم حجة الدين، أو أنهم يعني معصومون عن الخطأ أو النسيان وغير ذلك، لأنهم يعني ما في لا عصمة لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. والثاني أن كل ما يقوله واحد من هؤلاء فإنه قد علم منه أنه قال أنا أنقل كل ما أقوله عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. يعني علم أن هؤلاء يعني كان كل الذي يعني يتكلمون به إنما ينقلونه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يقول حدثنا أبي كذا كذا عن جدي. نعم. فعمدتهم النقل نفس هؤلاء الأئمة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ويا ليتهم قنعوا بمراسيل التابعين كعلي بن الحسين، بل يأتون إلى ما تأخر زمان كالعسكريين فيقولون عسكريين عسكريين. فيقولون كل ما قاله واحد من أولئك فالنبي قد قاله. لما آخر كلمة هم متأخرين، يعني رسم يقول أخذوا بمراسل يعني التابعين، مرسل التابعين، التابعين كله إلى الرسول، مثل علي بن الحسين لم يلقى رسول الله، علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، يعني حسين رأى يعني جده النبي صلى الله عليه وسلم والحسن، لكن علي ابنه ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم. فلو كانوا يعني يأخذون مثلا مراسيل علي بن الحسين يجوز كمراسيل التابعين، لكن لا يقول راحوا للعسكريين، العسكريين متأخرين في سنة بعد 300، اللي هو الحسن العسكري وأبوه علي، وسم العسكريين لأنهم يعني سم الحسن العسكري، وكانوا يسكنون في سامراء، وسامراء بلد العسكر كان فيها عائلة العسكر. نعم. وكل من له عقل يعلم أن العسكريين بمنزلة أمثاله، ممن كان في زمانهما من الهاشميين، ليس عندهم من العلم ما يمتازون به عن غيره، ويحتاج إليهم في أهل العلم، ولا كان أهل العلم يأخذون عنه كما يأخذون من علماء زمانه، وكما كان أهل العلم في زمن علي بن الحسين وابنه أبي جعفر وابن ابنه جعفر بن محمد، فإن هؤلاء الثلاثة رضي الله عنهم قد أخذ أهل العلم عنه كما كان يأخذون عن أمثاله بخلاف العسكريين ونحوهما، فإنه لم يأخذ أهل العلم المعروفون بالعلم عنهم شيئا، إلا أنهم كانوا من عوام الناس وما كان عندهم علم مثل محمد الباقر ومثل أبو جعفر ومثل أبو عبد الله جعفر، دول كان يعني يأخذ عنهم عموم الناس لأن عندهم علم. أما العسكريين هو الحسن العسكري وابن أبوه يعني كانوا من عوام الناس، ولذلك لم ينقل عنهم علم. نعم. ويريدون أن يجعلوا ما قاله الواحد من هؤلاء هو قول الرسول صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله إلى جميع العالم بمنزلة القرآن والمتواتر من السنة، وهذا مما لا يبنى عليه دينه إلا من كان من أبعد الناس عن طريق أهل العلم، وهذا لا يبني عليه دينه إلا من كان من أبعد الناس، يعني كل لا يبني إنسان دينه على هؤلاء، على الأخذ عن هؤلاء ويجعل هذا عمدة الدين، يجعله مثل القرآن والسنة، إن شاء الله على ديننا. نعم. وأصلوا أصلا ثالثا وهو أن إجماع الرافضة هو إجماع العترة، وإجماع العترة معصوم. نعم. هذه أصل آخر، إن ما يقولونه هو هذا إجماع العترة، عترة لهم أهل النبي، وأن إجماع العترة معصوم. نعم. والمقدمة الأولى كاذبة بيقين. المقدمة الأولى كاذبة بيقين. نعم. وإن إجماعهم هم إجماع الرافضة، من قال هذا؟ هم كذبوا عليهم، كيف يكون هذا، يكون هذا ما أجمعوا عليه؟ نعم. والثانية فيها نزاع. نعم. والثانية فيها نزاع، يعني العلم هل إذا أجمع كل أهل بيت النبي على قول من الدين يكون حقا، يكون هو في إجماع جميع علماء الأمة المسلمين من يعني من أهل بيت النبي ومن غيرهم، ففي نزاع. يعني في نزاع، في خلاف بين المسلمين، هل إجماع يعني أهل بيت النبي حجة في الدين كإجماع جميع المسلمين صحابة أم لا؟ نعم. يعني من بعض أهل السنة من يرى أن إجماعهم حجة، ومن يرى أن إجماع هو الحجة، إنما هو إجماع جميع علماء المسلمين سواء كانوا من أهل بيت النبي أو من غيره على أمر من أمور الدين. نعم. والثانية فيها نزاع، تصارف الأقوال التي فيها صدق وكذب على أولئك بمنزلة القرآن لهم وبمنزلة السنة المسموعة من الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني الأقوال التي نخلوها كذبا عن هؤلاء أصبحت منزلة القرآن هنا، والقرآن نفسه أخره. نعم. وبمنزلة السنة المسموعة من الرسول وبمنزلة إجماع الأمة وحدها. وكل عاقل يعرف دين الإسلام وتصور هذا فإنه يمده أعظم مما يمد الملح الأجاج والعلقة. كل أي واحد يعني عنده يفهم الإسلام يمد هذا، يعني لا رأي لا يستطيعه مثل هذه الأصول التي أصلوها داخل الدين، ومده يعني قذفه مثل ما يمد الملح الأجاج، فإنك إذا شربت من ماء البحر لا تمده، لا تشرب، لا يستطيع يعني مثل هذا. نعم. لا سيما من كان له خبرة بطرق أهل العلم. نعم. لا سيما مذاهب أهل الحديث وما عندهم من الروايات الصادقة. نعم. التي لا ريب فيها عن المعصوم الذي لا يصب عن الهوى. صلى الله عليه وسلم. فأن هؤلاء جعلوا الرسول الذي بعثه الله إلى الخلق هو إمامهم المعصوم. نعم. عنه يأخذون دينهم. فالحلال ما حل له والحرام ما حرمه. نعم. والدين ما شاء. نعم. وكل قول يخالف قوله فهو مردود عندهم. نعم. يعني هذا الدين حق. الدين الحق هو أن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله تبارك وتعالى العالمين هو الذي تعبد الله تبارك وتعالى المسلمين بسنته وأفضله، وأن ما الحلال ما حله والحرام ما حرمه لأنه لا ينطق عن الهوى وقد عصمه الله تبارك وتعالى. فهذا هو يعني المتبوع الوحيد من البشر صلى الله عليه وسلم، وما سوى من الآخرين كل يأخذ من قوله تخالف قوله قول هذا المعصوم النبي يرد. أما هؤلاء جعلوا العصمة لغير النبي صلى الله عليه وسلم، جعلوا العصمة لهؤلاء الأئمة حتى العسكريين هؤلاء اللي هم كانوا من عوام يعني المسلمين، جعلوهم يعني أئمة معصومين، وكل أقوالهم التي قالوها والتي نسبت إليها جعلوها هي الدين، وهي معصومة بمنزلة أقوال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وكل قول يخالف قوله فهو مردود عنده. نعم. وإن كان الذي قاله من خيار المسلمين وأعلم. نعم. هذا دين أهل الإسلام، دين الحق. نعم. وهو مأجور فيه على استهانة. اللي هو يخالف الذي قال يقول وجعل خلاف القرآن أو السنة. يعني يؤجر إذا كان مجتهد على اجتهاده، ولكن لا يؤخذ أي قول يعرض كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. لكنهم لا يعارضون قول الله وقول رسوله بشيء أصلا. نعم. لا نقل النقل عن غيرك ولا رأي رآه غيرك. نعم. ومن سوى من أهل العلم فإنما هو وسائط في التبليغ عنه. نعم. يعني من سوى الرسول من أهل العلم من الوسائط يعني في التبليغ عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. إما للفظ حديثه وإما لمعنى. نعم. فقوم بلغوا ما سمعوا منه من قرآن وحديث. نعم. وقوم تفطهوا في ذلك وعرفوا معناه. نعم. وما تنازعوا فيه ردوه إلى الله والرسول. نعم. لهذا لم يجتمع قط أهل الحديث على خلاف قوله في كلمة واحدة. قل لأجل هذا ما اجتمع أهل الحديث يعني من اجتماع على خلاف قول النبي صلى الله عليه وسلم في كلمة واحدة قط. نعم. والحق لا يخرج عنهم قط. الحق لا يخرج عنهم عن الحديث لأنه هم نقلت حديث النبي صلى الله عليه وسلم والحق فيه. نعم. وكل ما اجتمعوا عليه فهو مما جاء به الرسول. نعم. وكل من خالفهم من خارجي ورافضي ومعتزلي وجهمي وغيرهم من أهل البدع فإنما يخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وليس في الطوائف المنتسبين إلى السنة أبعد عن آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرافضة. نعم. فلهذا تجد في من فرضوا به عن الجماعة أقوالا في غاية الفساد. مثل تأخيرهم صلاة المغرب حتى يطلع الكوكب مضاهاة لليهود. يعني فرضوا فيها دي من أمور العملية يعني في الأمور الاعتقادية فانفرضوا فيها عن كل المسلمين. وشد الناس غاية الفساد مثل تأخيرهم صلاة المغرب حتى تشتبك النجوم. هم فرضوا بهذا. نعم. وقد تواترت النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم بتعجيل المغرب. نعم. ومثل صومهم قبل الناس بيومين. الفطرهم قبل الناس بيومين. إيه كان هذا في وقت الملحين لا. غيروها التأخير. كان الأول يقدمون قبل الناس بيومين. والآن يؤخرون مع أهل الإسلام. ما يوافقوا أهل الإسلام في يتأخروا لهم يتأخروا عنهم يوم أو يومين. نعم. وفطرهم قبل الناس بيومين مضاهاة لمبتدعة أهل الكتاب. نعم. الذين عدلوا عن الصوم عدلوا عن الصوم بالهلال إلى الاجتماع وجعلوا الصوم بالحساب. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنا أمة أمية لا نحسب ولا نحسب. إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا. نعم. فإن غم عليكم فاقدروا له. حق. وفي رواية فأكملوا العدة. نعم. ومثل تحريمهم بعض أنواع السمك مضاهاة لليهود في تحريم الطيبات. نعم يعني حرموا بعض أنواع السمك اللي هي الأسماك غير القشرية أو الأسماك التي لها قشور، وأما الأسماك بعض الأسماك مثل القرش مثلا لا يأكلونه، هذا من الطيبات ولكنهم يتحرموا. يقول هذا في مضاعف اليهود الذين حرموا يعني بعض الطيبات على أنفسهم كلحم الإبل وألبان الإبل، قد حرموها وقالوا ان هذه يعني جاء تحريم، ربنا سبحانه وتعالى اكذبهم وقال قل فاتوا بالتوراه فاتلوها ان كنتم صادقين. قال كل الطعام كان حلا لبني اسرائيل الا ما حرم اسرائيل على نفسه من قبل ان تنزل التوراه، وكان اسرائيل حرم يعني كان في مرض ثم نذر يعني ان شاء الله تبارك وتعالى ان يترك احب الاشياء اليه من الطعام، وكان أحب الأشياء إليها ألبان الإبل واللحوم فتركها. فهذه على نفسه ما حرمها دينا يعني في أولاده، فاليهود مشوا على هذا ودعموا أن هذا مما حرمه الله عليهم وقد أكذبهم الله تبارك وتعالى فيه. فكون يعني يقول هنا الشيخ الإسلام بأن تحريم الشيعة بعض الطيبات على أنفسهم مضاهاة لهؤلاء. طبعا في امور طيبات اخرى حرمها الله تبارك وتعالى على اليهود عقوبة لهم، وهذا بتحريم الله تبارك وتعالى، كما قال الله جل وعلا وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما الا ما حمل ظهورهما او الحوايا او ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم، ذلك جزيناهم بتحريم هذه الطيبات بغيهم وانا لصادقون. وخلف الظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات وحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. ولما جاء عيسى بن مريم عليه السلام جاء لهم يرفع عنهم بعض هذه، قالوا لأحل لكم بعض الذي حرم عليكم جئتكم ببينه من ربكم. ففي امور هم حرموها على انفسهم ما يحرمها الله، وفي امور حرمها الله تبارك وتعالى عليهم، وهؤلاء يعني حرموا على انفسهم يعني بعض الطيبات، وهذا فيه مضاهاة لهؤلاء، انه لا يجوز للمسلم ان يحرم يعني طيبات احلها الله، والله تبارك وتعالى قال احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسائر، فكل ما يصاد في البحر يعني حلال لا شيء فيه من الحر، حتى وان كان يسمى بعض هذه الاسماك بما يسمى بها يعني بعض الحيوانات في البر كما يقال كلب البحر أو سبع البحر، فكلب البر حرام، كلب حرام، كلب البحر حلال، فحتى ديت خطاب عن الماء وخطاب عن ديت هذه الثعابين من الخبائث، لكن ثعابين الماء التي تعيش في الماء هي من الطيبات كذلك كلها من صيد البحر. الشاهد أنهم ضاعوا في هذا يعني فيما فعلوا هذا. نعم. ومثل معاونة الكفار على قتال المسلمين. نعم. مثل معاونة الكفار دائما يقف مع الكفار ضد المسلمين، من باب أن الكفار أقرب لهم من أهل الإسلام، وهذا فعلوه في كل التاريخ. نعم. وترغيب الكفار في قتال المسلمين. وترغيب الكفار يعني يرغبوا الكفار من بلدانهم ويحرضونهم للمجيء إلى بلدان المسلمين وقتالهم، كما فعلوا مع التتر وفعلوا مع الصليبيين. نعم. وهذا لا يعرف لأحد من فرق الأمة. هذا لا يعرف لأحد من فرق الأمة، يعني كل فرق الأمة التي فرقت مثل الخوارج والمعتزلة أو غيرهم، ما أحد كان من هذه الفرق يروح يستعدي يعني غير المسلمين على المسلمين إلا هؤلاء، إلا هذه الفرقة فإنها هي التي والت أعداء المسلمين على المسلمين. نعم. ومثل تنجيس المائعات التي يباشرها أهل السنة. يعني أي مائع يسيرون يتقربوا يعني إلى الله بتنجيس أهل السنة، المائعات مثل الماء مثلا يستعمله أهل السنة في روح ينجسه، أو مثلا سمن أو غيره يفعلوا فيها بالنجاسة من باب يعني النكاية في أهل السنة، وما زال هذا دعوه. وهذا من جنس دين السامع، وهم رافضة اليهود. نعم. هم في اليهود كالرافضة في المسلمين. نعم. الرافضة. نعم. قسم من اليهود. والرافضة اكتسابهم من وجوه كثيرة. فأن السامرة لا تؤمن بنبي بعد موسى وهارون غير يوشع. وكذلك الرافضة لا تقر لأحد من الخلفاء والصحابة بفضل ولا إمام إلا لعلم. والسامرة تنجس وتحرم ما باشره غيرهم من المائعات. وكذلك الرافضة. والسامرة لا يأكلون إلا ذبائح أنفسهم. وكذلك الرافضة لأنهم يحرمون ذبائح أهل الكتاب. ويحرم أكثرهم ذبائح الجمهور لأنهم مرتدون عندهم. الجمهور الأمة غيرهم يعني. جمهور المسلمين نعم. وذبيحة المرتد لا تباح. والسامرة فيهم كبر ورعونة وحمق ودعاوى كاذبة مع القلة والذلة. إيه السامرة قلنا قسم اليهود وهؤلاء مسافرهم في فلسطين الآن في بعض جبال نابلس يسكنونها وهم فرقة من اليهود تخالف اليهود فيها مخالفة نعم. وكذلك الرافضة. والرافضة تجعل الخمس ثلاث صلوات. نعم الصلوات الخمس ثلاث صلوات يجمعون بين الصلاتين مطلقة بين الظهر والعصر بين المغرب والعشاء فأصبح صلاتهم ثلاث صلاة الفجر الصبح وصلاة الظهر ومع العصر صلاة واحدة وصلاة المغرب والعشاء في وقت المغرب صلاة واحدة. نعم فيصلون دائما الظهر والعصر جمعا والمغرب والعشاء جمعا وهذا لم يذهب إليه غيرهم من فرق الأمة. ما حد ذهب إلى هذا من فرق الأمة كلها إلا هم. نعم وهو يبدو دين اليهود فإن الصلوات عندهم ثلاث. وغلاة العباد يوجبون على أصحابهم صلاة الضحى والوتر وقيام الليل فتصير الصلاة عندهم سبعا وهو دين النصارى. والرافضة لا تصلي جمعة ولا جماعة. نعم لأنهم لا يرون الجمعة والجماعة يعني تصح إلا بإمام معصوم والإمام عندهم غاب السرداب اللي هو ما يسمونه بمحمد بن حسن العسكري وهذا شخص لم يولد وإنما اخترعوا قصته حتى يلقوا يعني ال- ال- ال- ال- الإمامة في زعمهم قائمة 32 هجرية إلى اليوم وقالوا ما يعني يصح جهاد ولا جمعة ولا جماعة إلا إذا خرج هذا الإمام المعصوم فلذلك لا يصلون الجمعة والجماعة. نعم لا خلف أصحابهم ولا غير أصحابهم. لا خلف أصحابهم ولا غير أصحابهم. اخترعوا طبعا هم في الجماعة شيء إنهم يصلون يعني صورة الجماعة وليس حقيقة. يعني يجتمعون ثم يضعون يعني إما إمام لا يصلي معهم فيقول لهم اقرأوا الفاتحة اركعوا ارفعوا من الركوع اسجدوا خذوا من السجود أو طفل صغير هو يقول لهم هذا. وبالتالي حتى تتم صورة الجماعة لكن لها ليس الجماعة. نعم ولا يصلون إلا خلف المعصوم ولا معصوم عندهم. ما فيش معصوم موجود الآن فالتالي ما يصلون خلف. نعم وهذا لا يوجد في سائر الفرق أكثر مما يوجد في الرافضة. نعم فسائر أهل البدع سواهم لا يصلون الجمعة والجماعة إلا خلف أصحابهم. نعم كما هو دين الخوارج والمعتزلة وغيرهم. وأما أنهم لا يصلون ذلك بحال فهذا ليس إلا للرافضة. نعم نخف إن شاء الله إن شاء الله أرجو من المشرف. الروايات اللي ذكرت عن ذكر الحلال عن أحمد بن حنبل التي هي نوع من الديون أكثر من المسؤول عن من يعني لا يكف ومعاوية وأنه كافر وقال يعني هذا لا يخرج منه لا تجد يعني الشدة في قضية عقاربية. يعني هو طبعا نعم كلامك صحيح بس ليس هذا مثل هذا. يعني ليس من يعني يطعن في مثل معاوية كمن يطعن في أصحاب النبي الأول يعني النبي الأخير. فلذلك يحرم، هو طبعا الإمام أحمد يحرم من يجمع أي مصاعب الصحابة بما فيها من الكلام الأولاني الروايات الأولانية، كذلك هو في من يفعل في أصحاب النبي عموما حتى لو كان يعني مثل معاوية، وإن كان الذي يطعن في أصحاب النبي الذين صاحبوه يعني قبل الفتح كان في يسها، ولا يعني فيه من هذه المقالات الشديدة حتى الكفر. أما في مثل معاوية ومتأخر الصحابة فإن الأمر ليس ك يعني كالأوائل، وإن كان بالعموم لا يحل يعني ذكر مفاعله، لكن ليس من طعن مثلا في معاوية كمن طعن في الصديق أبو بكر وعمر وعثمان وغيره، بس من هالباب يعني. قد يكون الأوائل كانوا أقل شدة من أن جاءوا بعد رسل الإمام إيه، لا هذول الذين يعني فلينفع، هذا هو من أهل السنة مو رافض يعني مو يعني يتدين بسب أصحاب النبي، وإنما من الأمور التي أنكروها يعني على معاوية، ما أنكروها عليه مثلا من جمع البيعة اليزيد ونحو ذلك، فإنه قد وقع حتى من بعض الصحابة إنكار عليه فيها وكلام شديد حتى بعض الصحابة، ليس كل من طعن فيه يصح فيه هذه الأقوال التي هي يعني يعتبر أنه رافضي ولا يصلى عليه. فابن عمر وكثير من الصحابة أنفسهم كان فيهم يعني مقالات شديدة على معاوية، مثل ما رواه البخاري عن ابن عمر أنه لما جاء معاوية خطب في يعني في مسجد المدينة وقال يعني إن من يعني ناوانا في هذا الأمر فليبدي لنا الصفحة، لما جاء يطلب البيعة ليزيد، ومن رأى أنه أحق منا بذلك فيقول ابن عمر أحببت أن أقول له إن يعني أولى منك من حملك وأباك على الإسلام، ولكن يقول خشيت أن تكون فتنة فسكت. هذا كلام عمر، أراد أن يرد على معاوية يقول له أولى منك بهذا الأمر الذي أدخلك الإسلام اللي يعني حاربوك أن تربك عليه أو تفعل عن الإسلام، يقول ولكني خشيت أن تكون فيه فسكت. فالشاهد أنه يعني الكلام في معاوية ليس كالكلام في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كما قال يعني السنة سيأتي أن معاوية أصبح مثل الباب لأصحاب النبي، فلذلك يعني اللي بيطعن فيه ممكن يعني يتسلسل بعد ذلك إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك منعه من السب من باب أنه أصبح مثل الباب، لا سبينا هذا حنسب من ولاه وحنسب كذا ونسب وهكذا، بعدين يتسلسل الأمر إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، مثل ما فعل الشيعة مثلا في يزيد، أخذوا يزيد ثم أخذوه يعني معبرة إلى أبيه ثم إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ويزيد معلوم أنه ليس هناك من أهل السنة من يثني عليه بل من يحبه أصلا كل أهل السنة، لكنهم خلاص نسبوا جعلوا المسألة المسلمين فرقتين، فرقة هذه تبع الحسين وفرقة تبع يزيد، فأهل السنة تبع يزيد وهم ما تبع الحسين، هذا كذب. فشاهد أن يعني الإنكار على معاوية كان موجود يعني في الصحابة، لكن ليس الإنكار عليه مثل الإنكار على يعني وجمع مثال الصحابة. نعم.